متعلقة بمشيئته. منين توخذ حسين؟ لا يكلم أن الكلام من صفات الله الفعلية متعلقة بمشيئته. منين توخذ؟ لا لا لا نبي من لفظ الآية يوم القيامة. يوم القيامة وتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة. طيب، ومن فوائد الآية أن كلام الغضب ليس بكلام، فإن الله يكلمهم كلام غضب، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لكنه في الحقيقة ليس بكلام. لو أن أحد من الناس كلمك يوبخك ما قيل هذا تكلم مع كلام رضا، فالكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيرا من وجوده. التوبيخ بعد القيامة في النار، وهي ما قيامة هذه في النار، كل داخل في يوم القيامة. ما كملنا الآية ثنوة. الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا. أولا يريد خبر إن في هذه الجملة دون في بطونهم إلا النار. الاستثناء هذا ما نوعه يا صالح؟ ما نوع الاستثناء؟ مفرغ. مفرغ. إذن النار وش إعرابها؟ ليش؟ ليأكل. طيب، وقفنا على هذا أظن. خذنا أجل نكمل الفوائد الآن يعني، ولا نأخذ اللي بعدها؟ لا اللي بعده. لا لا لا، الفوائد باقي منها. إيه بس. من فوائد هذه الآية، هذا مش شرط نكتب الفوائد أجل. من فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة بقوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ومن فوائدها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان، يزكى فيه الإنسان، وذلك بالثناء القولي والفعلي. فإن الله يقول لعبده المؤمن في ذنوبه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفعل فإن محل الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين، وهذه تزكية بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله ولهم عذاب، ومنها أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم، ألما نفسيا أو ألما جسمانيا، الجميع. لو لم يكن من الألم النفسي إلا أن الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا من أبلغ ما يكون والعياذ بالله من الألم النفسي. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ نشوف ان التزكية التوفيق من الله عز وجل، الانسان يزكي نفسه بالتوفيق من الله عز وجل. نعم. بما انه من التوفيق من الله عز وجل فالمزكي حقيقه والله تبارك وتعالى. ايه هو مزكاها اي فعل ما يزكيه. ايه اما المزكي حقيقه هو الله. ايه مثل ما قال الله سالم. نعم. ايه طيب، والأخ إبراهيم يقول ما بينه تعارض. نعم. ما بينه تعارض. هذه وجهة موضع تعارض، لكن الآن بين الياء. إيه. قد أفلح من زكاها، لأنه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها

أو هو عائد على الاختلاف. والصواب أنه عائد على الاختلاف لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن المرحومون الذين رحموا متفقون على الحق، الذين رحموا متفقون على الحق. ولكن اختلاف العلماء من عهود الصحابة نعم إلى عهدنا هذا كثرة حتى في المذهب الواحد يختلفون علماء كثيرا، نعم. هل هو رحمة بالنسبة للعوام لعامة الناس أو لا؟ الظاهر أنه لعامة الناس بلبلة بلبلة، لكن بالنسبة للمجتهد إذا أخطأ. وأما العامي فإن تتبع الرخص هو حرام عليه كما هو معروف، إذا تتبع الرخص وقال والله أنا بأخذ بالأسهل من المذاهب أو من الأقوال هذا ما يجوز لأنه اتبع هواه. بس مشكلة يا شيخ نقول يعني أنه من عهد الصحابة إلى الآن نعم ولا عصر يعني خلع من الخلاف ونقول أنه شر. نعم، لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع، لأن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحق. أنا مثلا عندما أخالفك في مسألة وأنا أعرف أنك رجل مخلص وناصح وتريد الحق ما أعتقد أنك خلقتني الآن، لأن الهدف واحد، الخلاف خلاف الأهواء اللي يريد الإنسان أن يتعصب لهواه هو لأهل العلم واضح. إيه؟ لكن أنا سؤالي للعوام. إيه؟ نعم. عامة الناس بارك الله فيه، عامة الناس يسألون أهل العلم. إيه؟ وكل يسأل من يثق به من عصر الصحابة إلى اليوم. إيه؟ كل يسأل من يثق به، وحينئذ يكون مطمئنا إلى قوله فلا يبقى شرط عليه. إيه لأن القول أمامه واحد، القول أمامه واحد. حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان في الفتوى ولم يترجح عنده أحد وما يخير. خلنا نضرب مثال الذي يوضح كلامي، لأنه نعم يعني واحد عندنا يسأل عالم هنا نعم عن حكم مثلا الوضوء من لحم الإبل، نعم، وهو يتلقى فيفتي يقول توضأ من لحم الإبل، نعم. لكن لا بد أن يكون هذا مثل ما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما بالنسبة للمؤمنين فلا شك أنهم لو اتفقوا لكان أحسن، ولكن الله تعالى يبلوهم بهذا الشيء، فهو باعتبار تقدير الله لا شك أنه حكمة. لا شك الأحسن ما عمره حال. نعم هذا الأحسن. إيه؟ من هذا الصحابة إلى الآن ما عمره صار أبدا. نعم حكمة، ونقول بالنسبة لتقدير الله حكمة لا شك لا شك. ولهذا مسائل الإجماع يطمئن الإنسان إليها أكثر ويرتاح لها أكثر من مسائل الخلاف. شيخ. نعم عندك سؤال أظن. أنا كنت بجيب عن الوجه الذي ذكرت آخر شيء. نعم. أقول هو هذا خاص في اليهود والنصارى ولا في غير؟ الظاهر أنه كل من خالف الحق عنادا واستكبارا ولهوى فهو داخل في الآية، سواء اليهود والنصارى أو غيرهم. إذا فيه مثلا من هذه الأمة من خالف الحق عنادا، مثل كثير من رؤساء المبتدعة تبين لهم الحق وعرفوه لكنهم عاندوا والعياذ بالله وأصروا، فهم في شقاق بعيد. نعم. ذكرت الوجوه الثانية معطوف على الأولى ثم معنى الشيء، هل هو من السبب؟ نعم. هل تكون من السبب الوقت ذلك بأن الله نزل؟ نعم. نعم من السبب. الوجه. الوجه أنه لما إن عذابهم هذا بسبب شقاقهم البعيد. ثم قال الله تعالى: ليس البر. شيخ أقوائي. نقف على هذا أقوائي. وراء. أقول وقف نقف على السبب. ثم يعني. ناخذ الفوائد. طيب اختيار الكتاب ان الله يجب الكتاب هم الذين اختلفوا في الكتاب. يعني يقول اظهار في موضع الاضمار. هذا ظاهر من باب تعظيم الاختلاف، يعني كان هذا لما ذكر الكتاب الاول ذكره ثانيا كانه من باب تعظيم الاختلاف، أنه أن هذا كتاب ما ينبغي أن يختلف فيه. الإظهار هنا والله أعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف، يعني اختلفوا في الكتاب اللي ما ينبغي أن يختلف فيه لأنه من عند الله وهو حق. طيب نشوف الفوائد الآن. نعم. أنتم بعيد المكان يعني. نعم. لا بعيد عن الحق. لا بعيد المكان، لكن أصل المسألة ما هي بالمشاقة في المكان،

صارت خيرا، صارت خيرا، فإن قتل الأب لابنه من أكبر القطيعة. ومع ذلك حين أمر به إبراهيم صار من أفضل القربات. فالشأن إذن في طاعة الله عز وجل، ليس في العمل الذي تفعل، وإنما المقياس هل هو من أمر الله أو ليس من أمر الله. إذن كوننا نتجه إلى المشرق أو إلى المغرب هذا ليس هذا هو البر، إلا إذا كان اتجاهنا طاعة لله، فحينئذ يكون برا. نعم أقول قطيعة الرحم مش مثال، مثل ذبح الابن. لا غير قبل، ما قلت ذكرنا قبل قتل النفس على سبيل العموم، قتل النفس، قتل إبراهيم لابنه. نعم نعم. قولها المشرق والمغرب، إذا قال قائل أنتم ذكرتم هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب، وإنما هو للجنوب أو الشمال، أليس كذلك؟ قلنا بلى، لكن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق وجهة المغرب، لأن جهة المشرق والمغرب ما تخفى على أي إنسان، والنصارى يستقبلون المشرق، وكل منهما يقول إنه هو فاعل البر، فأنزل الله هذه الآية، لكن الأول أصح. ويكون المشركين يا شيخ قد يسكتون لا لا لا، يعني هذا باعتبار التعبد لله. وأنا هذا شيخ قبلة النصارى والمجلسون يجعلون وجههم قبلة، يعني قبلة مستقبلة للناس، يعني بمعنى افتحوها للناس. لا لا لا. قال ولكن البر، فيها أيضا قراءتان وهي ولكن البر، ولكن البر بالرفع، وعلى هذا فتكون لكن عاطفة غير عاملة، والقراءة التي في المصحف ولكن البر من آمن بالله فتكون عاملة. قول ولكن البر من آمن بالله، البر من آمن، كلنا يعرف أن البر عمل، البر عمل، ومن آمن عامل، ومن آمن عامل، فكيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل؟ في هذا وجهان، الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف، وتقديره ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، ضرب لكم. ثانيا أن الآية على سبيل المبالغة ولا فيها تقدير مضاف، كأنه جعل المؤمن هو نفس البر، مثل ما يقال رجل عدل بمعنى أنه نعم عادل. ومنهم من ووجه ثالث أن نجعل البر بمعنى البار ولكن البار فيكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، يعني ولكن البار حقيقة القائم بالبر من آمن بالله. وقول من آمن وش محلها من الأعراب؟ من محلها الرفع على كل تقدير، على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد. قال من آمن بالله واليوم الآخر، آمن به، تقدم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة، متضمنا للطمأنينة والثبات والقرار، فليس مجرد تصديق. لو كانت بمعنى التصديق المطلق لكان يقال آمنه، أي صدقه، لكن آمن به مضمنة معنى إيش؟ لا هي مطمئنة مع الطمأنينة والاستقرار في هذا الشيء. وإذا عديت باللام مثل فآمن له لوط فمعناه أنها ضمنه معنى الاستسلام والانقياد. قال: من آمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا. الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فإنه كما سبق دل عليه الشرع والحس والعقل والفطرة. أولى. طيب، دلالة الشرع عليه واضحة: إنزال الكتب وإرسال الرسل، كل هذه من أين جاءت؟ من الله عز وجل. ودل عليه الحس، دل على وجوده الحس سبحانه وتعالى، فإننا نسمع ونلمس أن الله سبحانه وتعالى يدعى فيجيب، وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعالى، كما في سورة الأنبياء وغيرها: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسنا الضر فاستجبنا له، إلى آخر كثير. وهذا أيضا شيء يلمسه الإنسان بنفسه، أنه يدعو الله عز وجل بجلب خير له أو دفع شر عنه فيحس بذلك. أما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فما هو؟ نعم، ما من حادث إلا وله محدث، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء، وهو الله عز وجل. وإلى هذا الدليل أشار الله بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ودل على وجوده الفطرة، فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بإيش؟ بالله. والدليل على هذا قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى غير الإنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز وجل. الثاني: الإيمان بربوبيته، وهذا فرع عن الإيمان بوجوده، يعني ليس مجرد وجود الله عز وجل، بل هو رب سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يشاء كونا وشرعا، كونا وشرعا. الأحكام الكونية هي ما يتعلق بالإيجاد والخلق، والأحكام الشرعية ما يتعلق بالتنظيم والسن، يعني يسن لعباده سننا ويشرع لهم شرائع، هذه أحكام شرعية. فمسألة الأحكام متعلقة بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية، لأن الأحكام كما لأن الرب معناه هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء خلقا وحكما، فله الخلق والأمر، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. أما الإيمان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه لا إله في الوجود يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. كل الآلهة التي تعبد من دونه من أنبياء وملائكة وأولياء وأشجار وأحجار ونجوم وشمس وقمر كلها باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقراءة الآيتين نعم، ففيه أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ولا يكفي كما يفعله كثير من المؤلفين المعاصرين في تقرير التوحيد وكذلك المتقدمون. لا يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد الربوبية، المتكلمون يقولون الإله هو القادر على الاختراع، ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون موحدين، لأن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول الله. ولكن الألوهية غير، الألوهية تتعلق بالعبادة، بمعنى أنه لا أحد يعبد بحق سوى الله عز وجل. أما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو أيضا من تمام الإيمان بالله عز وجل، تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه، وتؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه، ولا تستنكر أو تشمئز من صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم فإنها حق. كثير من الناس إذا سمع شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها وقررت له يستنكر ويشمئز ويظن أنها دالة على التشبيه والتمثيل، فيأخذ بتأويلها وتحريفها إذا لم يمكنه إنكارها، فإن أمكنه إنكارها أنكرها ولا يبالي. فأهل البدع بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات وبغيرها مما يخالفون فيه، حتى في مسائل القدر وفي مسائل الإيمان، لهم مذهبا، الطريق عندهم كلهم على حد سواء. إذا جاءت النصوص على خلاف ما يذهبون إليه إن تمكنوا من إبطالها قالوا هذه باطلة، هذه ما تصح، كما يقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد. هذه القاعدة التي من أبطل القواعد، يريدون أن يقضوا بها على كل ما جاء من أسماء الله وصفاته من في أخبار الآحاد، فإذا وجدوا خبرا يخالف مذهبهم وطريقتهم البدعية وهو من أخبار الآحاد على طول ما يحتاج، لا ينظرون في رواته ولا في تلقي الأمة له بالقبول ولا يفكرون في هذا أبدا، خلاص اشطب عليها، هذا خبر آحاد مخالف لما يعلم بالضرورة من العقيدة عندهم، فيجب أن يكون باطلا مكذوبا. إذا عجزوا عن الطريقة الثانية لهم، إذا عجزوا عن رد الخبر بأن كان في القرآن أو في متواتر السنة، سلطوا عليه معاول المجاز، سلطوا عليه معاول المجاز، كل واحد معه معول، هذا معول خشب وهذا معول فولاذ وهذا معول حديد، هذا يقول مجاز مرسل وهذا يقول مجاز عقلي وهذا يقول إنه استعارة وما أشبه ذلك، نعم، حتى يقضوا عليه بهذا التحريف. هذه طريقة، طريقة البدع ما تخلو من هذا. لكن أهل السنة والجماعة يقول ما لنا وللأمر، الذي أخبرنا عن نفسه من الله، وهو أعلم بنفسه وأصدق حديثا من غيره، وهو يريد البيان لخلقها والتعمي عليهم البيان، يبين الله لكم أن تضلوا. فكيف إذا كان الله عز وجل لا يريد إلا البيان لخلقه، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعلم من نطق بما نطق به، كيف نقول هذا مجاز، هذا ليس بحق، هذا يجب النصرة؟ الواجب علينا أن نؤمن به ونأخذه على ظاهره، لكن يجب علينا كما قررناه ونقرره كثيرا الحذر من أمرين، وهما التمثيل والتكييف، التمثيل والتكييف. ما نقول هذا الظاهر مثل ما نعرفه من نفوسنا أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا، كل هذا أمر باطل لا يجوز اعتقاده. وهذه القاعدة يا إخواننا إذا أخذنا بها استرحنا طردا وعكسا، استرحنا طردا بحيث ما يخرج عنها شيء. كل الأحاديث أو الآيات الواردة في صلاة الله نجريها على هذا ونقول هي ثابتة لله لكن بدون تمثيل وتكييف. هذا الطرد. العكس ما حد يعترض علينا يقول ليش أولتم في كذا وتركتم التوقيت في كذا، لأن يعني بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات، يستوحش منها كثيرا وإن كان يثبت غيرها بنفس منقادة. كثير من الناس تأتيه مثلا صفات المعاني يقبلها ويسلم بها بكل سهولة، لكن تأتيه بعض الصفات التي هي من جنس الأبعاض لنا، ولا نقول إنها بعض لله لأنه حرام أن نقول هكذا، فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجلا ويؤخر أخرى في إثباتها. والواجب علينا شو الواجب؟ أن نسلم له ونقول لا فرق بين هذا وهذا، ونؤمن بأن هذا الذي أخبر الله به عن نفسه لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين، وبهذا نستريح. والحمد لله أن الشيء الذي لا يليق بالله يبينه الله ورسوله، الشيء الذي لا يليق به يبين ما يترك هكذا. لما قال الله لعبده إن استطعمتك ولم تطعمني واستسقيتك ولم تسقني ومرضت فلم تعدني تعودني، هذا وش ظاهره؟ ظاهره أنه لا يليق بالله عز وجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ولا يطعم، أو أن يستسقي أحدا أو أن يمرض، هذا ظاهره. ولهذا لما كان هذا ظاهره بين الله تعالى أنه ليس بمراد. إذا قال له عبده كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فقال أما علمت أن فلان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. شوف الآن بين الشيء الذي ما يليق بالله يبين، والشيء الذي أثبته الله لنفسه يبقى على ما هو عليه. هذه القاعدة اللي هي الركن الرابع من الإيمان بالله اختلف فيها أهل الملة، اختلف فيها أهل الملة، فمنهم السلف وهم فقط أهل السنة والجماعة أثبتوها لله تعالى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، ونفوا عنها التمثيل والتكييف. وبعض الناس أنكرها، صار يؤمن بالأسماء دون الصفات، وبعضهم يؤمن بالأسماء وبعض الصفات دون بعض، وبعضهم ينكر الأسماء والصفات، نعم، وبعضهم لا يصف الله تعالى لا بالإثبات ولا بالنفي، نعم، وهذا شيء معروف عند من يتكلمون في هذه الأمور. المهم أننا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، نعم. الثاني: واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم، إذ هو يوم مستمر ما فيه لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا شيء، يوم دائم مستمر، فلذلك سمي اليوم الآخر، نعم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، كما قاله شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وحشر الناس حفاة عراة غرلة والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك مما أخبر الله به أنه يكون يوم القيامة داخل في هذا. كل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما يتضمن ذلك فإن كل من آمن بالشيء استعد له ولا لا؟ فالذي يقول إنه مؤمن باليوم الآخر لكن ما يستعد له هذه الدعوة منه ناقصة ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد له. تدروا بالكم؟ طيب كما أنه لو قيل مثلا إنه سينزل اليوم مطر نعم فظل للحب إنسان عنده حب قمح قيل له سينزل اليوم مطر فظل للحب معلوم أن اللي ما هو مؤمن بهذا الكلام ما هو مغطي. كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة إذا آمن بأنه سيجي عدو شدد في الحراسة بجميع ما يمكن. إذا لم يؤمن ما يهم. ولا شك أن الإنسان المخالف لما أمر الله به ورسوله أن عنده نقصا في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في القرآن يقرن بذلك كثيرا مما يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الانقياد لله عز وجل. والشفاعة والصراط والجنة والنار كل هذا داخل في اليوم الآخر. قال والملائكة أظن هذا مبتدأ الدرس. الإيمان بالملائكة الملائكة جمع ملك وأصل ملك ملأك وأصل ملأك مألك نعم لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة هكذا يقول اللغويون فصار فيها إعلال بالحذف وبالقلب وجمعت على إيش ملائكة. والملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وسخرهم لعبادته ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم أجسام ذو عقول. الدليل على ذلك قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. والأجنحة أجسام ولا لا؟ أجسام. جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته وله 600 جناح سد الأفق وجاءه على صورة رجل وعلى صورة دحية الكلب وكل هذا يدل على أنهم أجسام ولهم عقول. نعم ما في شك. نعم ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولو كان ما لهم عقول كما قاله بعض الزائغين لكان هذا أكبر قدح في رسالة الرسل كله إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبين الله مجنون لا عقل له. ولا أكبر من هذا القدح والعياذ بالله في الرسل وفي من أرسلهم أيضا ولا لا؟ كيف يأتمن على وحيه من ليس له عقل؟ فهو قدح في الله وقدح في الملائكة وقدح في الرسل والعياذ بالله. ومن الغرائب إن هذه شاعت في أوساط بعض الناس وقالوا إنهم ليسوا أجساما وليس لهم عقول وهذا لا شك أنه قول باطل من أفضل الأقوال. والصواب بلا ريب أن لهم عقولا وأنهم أجسام لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ الجن. الجن لهم قوة ونفوذ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والملك أشد. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فجاءت به الملائكة من سبأ إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، عرش عظيم. وهذا دليل على أن الملائكة أقوى وأشد نفوذا من الجن. على ما للجن من النفوذ؟ لشوف سرعتهم، يصعدون إلى السماء ويقعدون مقاعد للسمع. فالحاصل أن الملائكة لا شك أنها أجسام، وأن لهم عقولا، وأنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل، وأنهم يسجدون له. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لهم شرائع يا شيخ. واعلم إيه لهم شرائع. لهم شرائع. إيه ما أظن. واعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه، ومنهم من لم يعين. فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه، مثل يا حسين. جبريل إيه. وإسرائيل. لا. إسرائيل عوام. إسرافيل. إسرافيل. إيش بعد؟ مالك. مالك. خازن النور. ومن كرم أكيد إن صح الحديث بهذا اللفظ وفيه نظر. صحيح. ها؟ ميكال. إيه هو ميكال، هو ميكال. هو نفسه مالك. لا لا. مالك من خازن النار. مالك الموت. وملك الموت لكن ما نعرف اسمه. بعض الناس يقول إسرائيل ولكن ما صح هذا. نعم. نعم. هاروت وماروت. لا. أيه نعم. وما زعم كين هاروت وماروت صح. صحيح. نعم. تقول مالك الشيخ هو خزن النار. نعم. وليس هو ميكال. نعم. سورة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما لي لا أرى ميكال يضحك. زي كذا. إيه. تأكد. لأنه لم يضحك قط. تأكد. أقول تأكد منه. تأكد. مفهوم هذا طيب ألا علمناه باسمه، يجب علينا أن نؤمن به باسمه. ثم كذلك أعمالهم منها من علمنا، منهم من علمنا أعماله، ومنهم من لم نعلم. لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون ممتثلون لأمر الله عز وجل. طيب هل لهم نصيب من تدبير الخلق بغير إذن الله؟ لا. لكن بإذن الله نعم. الموكل بالقطر والنبات، موكل بالنفخ في الصور، وفيها ملائكة موكلة بالأجنة، وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم، وملائكة موكلة بحفظ بني آدم، لهم عقبتهم بين يديه من خلفه يحفظونهم من أمر الله. لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه، وليس لهم أي شيء في الكون منازعة لله عز وجل ولا معاونة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى جميع ما يتعلق به المشركون. لا يملكون مثقال ذرة انفرادا، وما لهم فيهما من شرك مشاركة، وما له منهم من ظهير معاونة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له شفاعة ووساطة. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم الملائكة وهم الملائكة إذا سمعوا الوحي صعقوا. فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون، لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل. طيب من قال أنه لا بد أن نؤمن أنه من الملائكة من ليسوا بأجسام؟ من ليسوا؟ من ليسوا بأجسام. بأجسام؟ إيه؟ ما يجوز. يعني يقول الملك الموكل بأن يكتب عمل الكرة إيه؟ تقول ما نرى والملائكة الذين يجي حتى جبريل ما نرى وغير جبريل ما نرى يجي جبريل ويلقي الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما يرونه أن ما ترى كل الذي لا ترى لا يكون جسما. لا نقول ممكن أن لا ما نقول ممكن وكل الملائكة كلهم أجسام ما يمكن أن يتحولوا مع صورة لا يمكن بإذن الله يتحولون هذا جبريل تحول إلى صورة إنسان يعني ممكن أن يتحولون يكونون ليس بإذن الله بإذن الله ما أدري ما أدري عن هذه لكن ما أظن يمكن لأنه الملائكة الذين يكونون معنا أين هم لازم تشاهدهم الآن الجن أجسام يأكلون ويشربون ويبولون ويبولون بإذن اللي ما يقوم يصلي الفجر نعم ومع ذلك تشوفهم نقول أجسام حسية أجسام حسية لكن ما تشوفهم الآن فيما بين أيدينا كما يقول الأطباء يقول في هذا منتنا الجو منتنا جراثيم وما جراثيم وأشياء ما عاد صدقهم ولا كذبوا لا هذا نرى في عيوننا إيه لكن بس هل ترى بالعين المجردة لو جعلت ثقب الشمس يدخل في غرفة مظلمة لا ما هم بولهم مين هذا الجراثيم هذا هذا المهم على كل حال إنهم هم محجوبين عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش وهم قريش شوفون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بس إذا قالوا يا شيخ أن الجسم لا بد أن يكون محسوس نقول نعم نقول هو محسوس لكن ما يلزم من كونه محسوسا أن نشاهده إذا ما يكون جسم بالله سبحان الله يمكن يصير جسم لكن ما نراه الله على كل شيء قدير قول الشيخ قعيد ما يدل على الجسم نعم قعيد يعني قاعد ما بالشك ما هو أدل واضح جدا ما في أشكال ولا أيضا يعني ربما يشكل علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم أكثر من أنه مثلا عندنا ولا نشاهده وكيف يدخل في الإنسان يجري منه مجرى الدم وهو ما يحس به ولكن يجب علينا نصدق نقول هذه الآن روحك تجري منك مجرى الدم كل عظم كل عصب وكل لحم وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا ما ترى إذا مات الإنسان رأاه لكن قبل ما يرى ولا يحس بها إذا دخلت عند الاستيقاظ ولا يحس بها إذا خرجت عند النوم ما نعلل ذلك بأنه ضعف قوة انتصار بالنسبة للمخلوق لا لا ما يمكن ضعف المهم أنهم محجوبين عنه وهم أجسام المهم أنهم محجوبين عنه لو يجي أقوى الناس بصرا وبأكبر مكبر ومجهر ما رآهم أبدا طيب الملائكة إذن عرفنا أنهم مخلوقون من نور وبهذا نعرف أن الشيطان ليس منهم لأن الشيطان خلق من نار لا من نور بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقت من دين وقال الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلقوا من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا من التراب يبقى الإشكال في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقد تقدم لنا في التفسير نعم إن هذا الاستثناء منقطع وأن إبليس كان منهم في المجتمع مجتمع بهم فوجه الخطاب إلى الملائكة وهم لا يحصيهم عددا إلا الله والشيطان واحد منهم والواحد قد يوجه الخطاب للجماعة وهو منهم وإن لم يكن من جنسهم نعم العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا معنى الحمار ما هم من جنس أخوه فالمهم أنه يوجه الكلام إلى الجماعة وإن كان فيهم واحد من عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل طيب وقوله والملائكة والكتاب الكتاب المراد به الجنس فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب ما من رسول إلا معه كتاب الدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم مع هؤلاء الرسل الذين أرسلوا بالبينات، فما من رسول إلا معه كتاب. أما النبي فقد لا يكون معه كتاب، بل الظاهر أنه لا كتاب معه، لأنه يحكم بشريعة من قبله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها، بالتوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والكتب المعروفة لدينا هي خمسة أربعة نعد: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، صحف إبراهيم وصحف موسى. صحف موسى اختلف العلماء هل هي التوراة ولا غيرها، نعم، فمنهم من قال إنها غيرها ومنهم من قال إنها هي. على كل حال الخمسة ما في أشكال. والسادس عدنا هي المزامير، عبارة عن فصول من الزبور. طيب، وأما ما لم نعلم به، نعم، فنؤمن به إيش؟ إجمالا. فتقول بقلبك ولسانك آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. ثم إن المراد أن تؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة، وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل، نعم، وعلى داود كتابا يسمى الزبور. أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك. لماذا؟ لأنه محرف ومغير ومبدل، لكن تؤمن بأن له أصلا، بأن له أصلا نزل على هؤلاء الأنبياء. و ثانيا نقول لا يجب الإيمان بها ولا ينبغي عدم الإيمان بها. نعم، نؤمن بالأصل، لكن الذي هي الآن، نعم، الذي الآن نؤمن، ما يجب علينا الإيمان بها، ولكننا نؤمن بأن لها أصلا. أما بكل ما فيها لا، فيها تحريف. ولهذا قلنا إننا نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة، أما التوراة التي في أيدي اليهود الآن فإنها محرفة ومغيرة، ولا أصلها لا شك أنه حق. طيب، هذا الإيمان بهذه الكتب هل يلزمنا العمل بما فيها، أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ الثاني هو الذي يجب على المؤمن. فنحن نؤمن بأنها حق، وأن العمل بها واجب مفروض ما دامت رسالة النبي الذي أرسل بها باقية. فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية، ثم إذا نسخت الثانية صارت العمل بالثالثة، وهكذا. ولهذا النصارى الآن بعض وسطائهم يقولون أيما أول، يعني نحن حصل لنا معهم محاضرة وأوردوا هذا السؤال: أيما أول، الإنجيل أو القرآن؟ وش الجواب؟ الإنجيل. لكن وش الغاية من هذا السؤال؟ يقولون إذن العمل على الأول، هذا وارد، فالعمل على الأول قبل التوراة. نقول بكل بساطة، نعم، مثل ما قلت، بكل بساطة إذا قررتم هذه القاعدة فلا عمل أيضا بالإنجيل، العمل بالتوراة. وكذلك نرتقي، نعم، إلى نصل إلى آدم. فالمهم على كل حال إن الأمر بالعكس في الحقيقة، أن المتأخر ناسخ للأول لا عكس. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ما جاء في هذه الكتب من الشرع الصحيحة إذا لم يرد شرعنا بخلافها، أما إذا ورد شرعنا بخلافها فبإجماع المسلمين أن العمل بما جاء به شرعنا. لكن إذا وجد في التوراة أو الإنجيل شيء لم يرد شرعنا بخلافه فهل يجب علينا أن نعمل به نعم وأنه شرع لنا أو لا يجب؟ فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب، لأن الله تعالى قال في القرآن إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلسنا بحاجة إلى شرعهم ولا يلزمنا أن نعمل به ما دام ليس في القرآن ما نعمل به وإن كان لا يخالف القرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال بعض أهل العلم بل يجب علينا أن نعمل بما في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة إذا لم يرد شرعنا بخلافها. واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، فقالوا إن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهداهم. نعم، وفعلا الرسول أشار إلى هذا، إلى شيء من ذلك، فقال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أكثر أحيانه، ينام في السحر ويقوم في ثلث الليل. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، ثم إنه إذا لم يرد شرعنا بخلافه ما صار مخالفا لشرعنا وهو من عند الله، فيجب أن نعمل به، يجب أن نعمل به. وهذا القول أصح من حيث النظر، لكنه يبقى الإشكال فيما يوجد الآن من اليهود من الكتب السابقة. كيف الإشكال؟ محرم. أين الشك في صحته؟ الشك في صحته هذا هو الذي يوجب للإنسان أن يتوقف، يوجب الإنسان أن يتوقف. ومن هنا رحمك الله، من هنا نعرف خطأ من يأتي أحيانا بشيء من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور يريد أن يرغب به الناس، يرغب الناس في العمل، فإن هذا خطأ، ولا سيما في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي التبس على بعض الناس الأمر. صار بعض الناس يجيب من نصوص الإنجيل وإذا جاء بها حجة على النصارى لا بأس، لكن أحيانا يجيء بها ليقرر ما في القرآن، كأن القرآن في حاجة إلى أن يشهد له ما في الكتب السابقة وليس بحاجة، لا سيما عند عامة الناس. العلماء قد ينتفعون من هذا في الحقيقة، ولا سيما في المناظرات، مناظرات النصارى، لكن العامة ما ينبغي أبدا أن نجعل في قلوبهم إلا شيئا واحدا وهو القرآن والسنة، طبعا لأنها من القرآن مبينة له ومفسرة. كوننا ندخل على العامة أشياء من هذا يلبس عليهم الأمر ويظنون أن هذا الأمر أو أن هذا الدين ما زال قائما، دين غير المسلمين، وهذا خطره عظيم. وقد لمسنا خطره الآن، فأصبح بعض الناس يقولون إن الأديان ما هي إلا أفكار، كفكر أرسطاطلوس وغيرهم من هؤلاء القوم والفلاسفة، أفكار وكل له فكره وكل له رأيه ولا ينبغي أن ننكر على أحد. وهذا ترى شيء علمنا به، شيء علمنا به من هؤلاء الجهال الذين ما عرفوا أن الدين الإسلامي دين من الله تعبدنا الله به وليس لنا فيه رأي، ولا لا؟ هل هو فكر؟ لا، شيء أنزله الله لعباده يتعبدون له به عقيدة وقولا وعملا كل العباد، وليس هناك مجال لاجتهاد يخالف هذا الدين. طيب الكتاب والنبيين، النبيين عليهم الصلاة والسلام يدخل فيهم الرسل هنا ولا لا؟ يدخل فيهم الرسل بلا شك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر. فعند الإطلاق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل، أما الرسل لا يدخل فيهم النبيون. قولها النبيين يشمل الرسل، وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل 312 رسولا، وأن عدة الأنبياء 124,000. نعم، فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به، وإن لم يصح فإن الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا. الذين علمناه من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانه، والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم الحديث ما يخالف الآية يا شيخ؟ لا ما يخالف الآية. يقول منهم من لم نقصص عليه، أي من ما قصوا علينا لكن علموا عدد، علم عددهم، علم علم العدد لا يدل على القصة. طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم في فيهم، كم في القرآن من الرسول؟ 25 25 رسول أولى. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، وهبنا له لإبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل محسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. بس كم دولة؟ 18 سداء 18. طيب من بقي؟ آدم نبي وليس برسول، شعيب وصالح وهود ومحمد إدريس موجود؟ لا إدريس مو موجود. لا ما هو موجود في الآية. طيب إدريس وذل كيف؟ وإلياس موجود عدنا. هم 25 ومحمد عليه الصلاة والسلام. محمد لا ما عدنا.